من خالف الإسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك أنه من تلك الطرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن عددها 72 فرقة. أقول كل من تبينت له الحقيقة ثم خالفها فهو من أهل النار. فإذا كانت المخالفة كما قلنا آنفا اعتقادا فهو من أهل النار المؤبدين فيها، وإن كانت المخالفة ليست اعتقادا وإنما عملا فهو لا يخلص النار، بل حكمه إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهم الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا الحديث أمثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها في قريب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك الإسلام فهو مخلص الله، وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك فهو يستحق العذاب من الله عز وجل، ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته، كما سمعت في عهد العباده ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هذا هو الحكم الايماني في الفرق الاسلاميه كلها، لكن لا يصار الى تكثير فرد او افراد الا اذا تبين لنا نحن انه كفر جحدا وفي مكان. لذلك نجد ائمه السنه وائمه الحديث في الوقت الذي يولدون تلك الفرق كالمعتزله والخوارج والجبريه والمرجئه وغيرهم، حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يقطعون لكفرهم طريقا، لذلك نجدهم يوثقون افرادا من هؤلاء من حيث الصدق والروايه، ولكن من جهه اخرى يحكمون عليهم بالضلاله في العقيده، لكنهم لا يفكرون لاحتمال ان يكون الامر قد شبه لهم، لاحتمال ان يكون لهم عذر عند الله عز وجل، ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من ان نحاول ان نكشف عن قلوب الناس وعن من طوت عليها نفوسهم وقلوبهم. ذلك لان الاسلام انما يامرنا ان نحكم بالله والله عز وجل بقضايا الصلاه، فمن اعلن لنا الكفر واعرض عنه لسانه الحقيقه الكفر. اما اذا ما اجتهد فاخطا ولو كان خطاه في اصل من اصول الشريعه، وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد بما انزل الله عز وجل في شريعته، فهذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا المساله. لذلك تجد مثل عمار بن الخطاب من رؤوس الخوارج ومن الذين جاءت فيه احاديث رهيبه جدا. مع ذلك فهو من الرواه الذين روى عنهم امام المحدثين الامام محمد مع البخاري في صحيحه. فهذا معناه ان ائمه السنه حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المقابله للسنه والسلف الصالح ما كانوا يتذكرونه، لان الامر تفكير امر خطير جدا، والاحتمال ان يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله وألحقناه بأهل الضلال أن لا يرجعنا إلى ذلك، أما أن نحكم بأنه موجود الآن فهذا لن تجدنا إليه إلا إن جزم وصبر فيما يمينه الكفر. ومن هنا يمكننا أن نفهم كيف يشكل على بعض الناس. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاه جمع بنيه حوله فقال لهم: اي ابي قلت لكم؟ قالوا: خير ابيكم. قال: فاني مسلم مع ربي ولكن قدر الله علي الشاهدون فانتبهوا. قال: فاني مسلم مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فاذا انا مت فحرقوني بالنار ثم غروا نصفي للبحر فما تعملوا؟ عرفوه بالنار واخذوا رماده نصفه في الريح في الهائل ونصفه الاخر في البحر النائم. فقال الله تبارك وتعالى: اذا رأته كوني فلانا فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل: اي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيت. قال: فقد غفرت. هذا الحديث قد يشكل على البعض لانه بظاهره يتعارض مع الايه السابقه ان الله لا يغفر للمذنبين، لا سيما بعد ان بينا لكم في الامس القريب ان معنى لا يشرك ان معنى يشرك اي يكفر، بمعنى انه يدخل في الشرك الكفر فلا فرق بين الكفر والشرك كما يقولون. فهذا الرجل ماذا فعل؟ انه القي في نفسه وكان الذي القى ما القى صوته من ربه انه ان اوصى تلك الوصيه الياكره التي يصعب على الانسان ان يصور وصيه اعرف منها بالضلال، قيل له انه اذا نقلت وصيته فحرق بالنار ووزع رماد جسده نصفه بالبحر ونصفه بالريح أن يضل على ربه وأن الله عز وجل لا يغمر عليه، فكأنه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل في خاتمة سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل فيها الرجل. هذا الرجل نسي هذه الحقيقة أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من عدم هو أيسر عليه لو كان هناك عنده جسم أيسر عليه أن يعيده من هذه الضرورات التي بنيت في جسده. نسي الإنسان هذه الحقيقة لكن الذي نساه هو أمر الحسد وهو خوفه من ربه كورد تعالى لذلك أوصى بما أظهر ونفذت وصيته فأعاده الله عز وجل كما كان على الكروية وقال له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك. فكأن الله عز وجل يقول له ما دام أن الذي حملك على ذلك الخطأ وعلى ذلك الضلال المالي الكافر إنما هو خشيتك مني فاذهب فإني غفرت لك. الشاهد هذا ميزان الله وهذا حكمه أما نحن فلن نرضاه. لو رأينا إنسانا أوقع في مثل هذه الخطيئة لغادرنا بلا شك إلى تكفيره كفر جدا وإذا ربنا عز وجل له المعاملات بميزان الحسن العاجل غير ميزاننا نحن القاصر العاجل المبني على ضوابط الأمور. لذلك المعتزلة مثلا حينما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة لا شك أنهم ضلوا بذلك ضلالا بعيدا وكان هذا الإنكار منهم أسباب حكم أهل السنة عليهم بالضلال. لكن ما حكم أهل السنة عليهم بالكفر والردة وكذلك نقول كما ذكرنا آنفا في كل المذاهب الأخرى والطرق الأخرى ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلال الذي لا مجال لنا من عدم الاعتراف به لابد منه وبين أن يكون هناك احتمال أن الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الأقل عذرا له في مذهبه. لذلك كان مذهب أهل السنة حقيقة الذين لا يوالون ولا يتشددون وإنما يمشون على الخط الوسط هو تفضيل من حرف عن السنة دون قبل التكفير والإخراج عن الملة لأن هذا التكفير مبني على ضوابط الأمور فيلقى الأمر إلى الله تبارك وتعالى. تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا. نرجو توضيح اسم الجماعة التي تدعو الكتاب والسنة حقيقة ليكون مع جماعتهم. فأن هذا السؤال تكرار لما حدثنا عنه الآن لكن الواقع أشعر من توارد هذه الأسئلة أن هناك في الجو خلافا شديدا هذا الخلاف هو الذي يثير هذه الأسئلة ويستدعي تكرارها وتكرار الجواب عليها. ذكرنا أمس لأن الفرقة الناجية هي فرقة الواحد وذكرنا أيضا علامتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد الآن فأذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام

فالأمر بالفضل هنا فيه أمر عجيب يغفل عنه الجماعات الإسلامية إلا من كان حريصا على التمسك بالسنة فعلا. إن الشيب أمر من سنة الله عز وجل فرضه على البشر إذا ما وصلوا سنا معينا، فهذا أمر يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطالب، قد يشيب أحدهم قبل غيره، فلا يدل ذلك على أنه هو أحسن أو أسوأ من ذلك، وقد يشيب المسلم قبل الكافر، هذا أمر مفروض على الناس ولا يدل على شيء، ولكنه بالنسبة للمسلم يدل على شيء، ذلك أنه إذا شاب بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فقالبوهم. الشاهد أن الله عز وجل مع أنه فرض الشيب على جميع الناس كما قلنا مسلمين وكفار صالحين وفجار، بحيث أنه لا يمكن أن يقول قائل فلان الشايب تشبه بفلان اليهود الشايب أو النصراني الشايب، لا يمكن أن يقول هذا. بما؟ لأن هذا الشايب ليس من صنعه وليس من كسبه حتى يقال بما شبهه، وإنما الله عز وجل قاضي على عزيزه. مع ذلك هنا العبرة، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم حينما يخطر الشيء أن يصبر لكي يخالف الكفار الذين يشيبون بحكم سنة الله ولكنهم لا يصبرون اتباعا لغاية الله، لا يصبرون. فالمسلم إذن عليه أن يثبت مخالفته للكفار حتى في أمر فرض الله عليه وجبله عليه وهو الشرك، لكن قال له خالق الكفار بالفضل، فكيف بمن يأتي إلى أمر فطره الله عليه؟ فلا وهو أن ميزه عن المرأة فخلق له اللحية وأمره بالمحافظة عليها وبإعفائها، فيأتي ويتشبه تشبها عكسيا. هناك في الشيء قلنا لا يمكن نقول تشبه من كافر لأنه ليس مكافر، أما هنا فهو يحفظ جسده فيحقق التشبه بالكافر بكسبه وعمله، ثم هو في ذلك مخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أردت أن أشرح هذه النقطة لأعود بمناسبة هذا الحديث والسؤال الذي مطروح هناك، لأقول أن الفضل الذي أمر الرسول عليه السلام به هو أي فضل كان باستثناء نوع واحد ولون واحد ألا وهو التواد، فلا يجوز للمسلم الخائف من الله والعالم بحديث رسول الله والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام أن يصبر شيبه بالسواد، وذلك لحديثين اثنين. الأول حديث مسلم في صحيحه في قصة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة لما جيء به ولحيته بيضاء كرامة فأمر الرسول عليه السلام أهله أبا بكر أن يغيروا شيبه وأن يجنبوا السواد. وبعض الناس يقولون هذا أمر خاص، لو فلسفة في هذه القضية ليست بحسنة ولا جميلة أبدا، يقولون لأنه كان شديد الشيب لأنه مشبه في الحديث لأنه كفرانة ونفس أبيض كالقطن بياض، فيفلسفون هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة، فيأتيهم الحديث الذي يشمل كل المخالفين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام

مات وليس في عنقه بيعة. كلنا اليوم مع الأسف الشديد نموت وليس في عنقه بيعة، لأنه ليس هناك خليفة مبايع من آل الحلو العقد حتى يجب علينا أن نبايعه. فإذا هل يشملنا هذا الوعيد ولو بالتفسير الصحيح الذي ذكرناه؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ الجواب أن هذا في عنقه بيعة بمبايع مات ميتة جاهلية. إذا اليوم نجد خليفة، فهل يشمل هذا الوعيد وهذا الوقت الشديد كل مسلم يعيش اليوم ولو كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وكان حريصا كل الحرص على استئناف الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الخلافة الراشدة؟ هل يشمل هذا الوعيد حتى أمثال هؤلاء؟ الجواب إذا عرفنا أن معنى الحديث الواضح المتبادر من مات وليس في عنقه بيعة لمبايع، فليس معنى ذلك أننا في حلم من أن نظل هكذا كالجاهلية الأولى. ليس علينا رئيس، ليس لنا ليس علينا خليفة. إذا نستطيع أن نتوسع في فهم هذا الحديث، فنقول من مات وليس في عنقه بيعة فعلا أو سعيا. فعلا فهمنا، سعيا بمعنى لا يفكر ولا يهتم ولا يسعى لإيجاد المجتمع الذي ينبثق منه هذا الرجل مبايع فيجب مبايعته من ذاته. أي إن هذا الحديث يمكن تفسيره بنحو الحديث الآخر ذكرت آنفا بمناسبة النفاق، قال عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات وهو على شعب النفاق. إذن هذا الحديث وضح أن الواجب على المسلم أن يباشر الغزو، فإن لم يتمكن من ذلك كما هو واقع اليوم أيضا مع الأسف الشديد، فعلى الأقل يحدث نفسه بالغزو. والتحديث النفس بالغزو يستلزم تحريك مشاعر الإنسان ليعمل ليتمكن من الغزو. كذلك الحديث السابق من مات وليس في عنقه بيعة فعليه أن يسعى ليوجد المجتمع الذي ينبثق منه ذلك الرجل المبايع، فيكون هو من جملة المبادرين إلى مبايعته. ما حكم التوظف بالدوائر الحكومية سواء كانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟ الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك كما تعلمون حكم غير إسلامي محض، ابتلينا بأمور كثيرة وكثيرة جدا، نجد لبعضها مخرجا ولا نجد للبعض الآخر منها إلا الانفعال عن الوظيفة والتوظف أصلا. مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض المدارس، منهم من يعلم ما يسمونه هناك التربية الدينية، ومنهم من يعلم اللغة العربية والنحو والصرف نحو ذلك والأدب العربي.

يكفيكم أن تدل الناس بقدر ما أوتيتم من العلم على أن هذا ضلال وهذا كفر وهذا هدى وهذا سنة. أما هذا الكفر وأن تكفر هذا أولا لا نستطيع الحكم به شرعا، وثانيا لا فائدة منه، بل هذا تنفير. وقد قال عليه السلام في أقل من ذلك إن منكم لمنفرين. هذا ما يسر الله للإخوان. على الإخوان من يصر على أن يصلي بنا عليه داخل المسجد وعلى الفراش الزل، فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في هذا؟ وإن كان تكرر لكن تتلشت فيه ذات، لكن كلمة الفراش إيش؟ الزل الزل كلمة الفراش الزل هذا يذكرني ببيان لابد منه وليس تكرارا. قد ناقشت بعض إخواننا أهل المدينة في مكة في هذه الأول حول هذه المسألة، فهو يتحمس كإخوان الآخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بالنعلين والصلاة فيها تمسكا بالسنة. فقلت له أولا، أليس بإمكانك أن تفضل السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غير هذه المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء؟ قال نعم. قلت هذه واحدة. الثانية، ألست تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذه القضية سنتان، تارة يصلي حافيا وتارة يصلي متناعلا؟ فأنت إذا صليت في هذا المسجد مثلا عاديا ما خالفت السنة، بل أنت متنقل من سنة إلى سنة. لو أن الرسول عليه السلام صلى بقية حياته متناعلا قد يمكن أن يكون لهؤلاء عذر في هذا التعصب بالصلاة المعلوم في المساجد المفروشة. أما وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين، أنه عليه السلام تارة يصلي متناعلا وتارة يصلي حافيا. فأنت إذا صليت حافيا في هذه المساجد وتحاشيت بثارة مشاكل وفي تمرين حدود المسلمين لا تقول خالفت سنة سائر المرسلين، بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيا في السنة، ما دام أنك لم تعرض عن السنة الأخرى وهي سنة الصلاة المعادة. هذه الثانية. والأمر الثالث وهو أهم في الواقع، تعرض للمسلمين أحكام، تعرض للمسلمين أمور، هذه الأمور تتطلب أحكاما جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة المعلومة. أريد أن أقول مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا مفروشا بالإيمان، فجاء هذا الحكم الصلاة بالنعال ولو في المسجد كما هو معلوم لدى الجميع. وكذلك جاء حكم آخر أظن أن أخواننا المهتمين بالصلاة بالنعال في هذه المساجد يعرفونه ولكنهم غافلون عنه. قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أقول له الآن، كان من عادة الصحابة بناء على هذا الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وتدره البصاق وغلبه البصاق دخل عن يساره تحت قدم اليسرى ثم دفنه بالرمح. هكذا كانوا وهكذا يقول حديث الرسول. فنقول لإخواننا هؤلاء: أتفعلون هذا؟ إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدره البصاق فهل يبصق تنفيذا لبعض الحديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري صحيح إذا قام أحدكم يصلي فبدره المصاب فلا يدخل تجاهه، فإن الله بينه وبين الفتنة، ولا عن يمينه، ولكن يدخل عن يساره تحت قدمه المصاب. أقول لهم هل تنقذون هذا الأمر هنا؟ ولعلهم يقولون الأمر هنا يجيب الوجوب كما يقولون بغيره، سواء قالوا يجيب الوجوب أو دون ذلك. هل تنقذونه بمثل المساجد المقولة؟ حسن من يريد يضطرني أن أقول إنه لا يقولون بذلك. حسن الظن يحمل ما يقول لا يقولون بذلك، لأن هذا جمود يستحي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل على الظاهر، أنه يصلي في المسجد النبوي مثلا أو أي مسجد ولو كهذا بدل المصاب فهو ينقل الأمر في عليه السلام فيدخل على المصاب. لكن الحديث يقول فليدخله، وهنا غير ممكن يدخله. إذا هذا الحديث ليس هو المعروف. فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير، لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقررنا المصاب وما نجسناه، لأن مصاب المسلم صورة خاصة ليس نجسا، ولكنه قذر.